بعده خلف كثير جم أصحه حواه هذا النوم عدنان في القول الأصح ابن أودد وبعضهم يزيد أدا في العدد بينهما وأوداد والده مقوام النحور بعد جده وهو ابن تيراح آي ابن يعروب وأن يعروبا هو ابن يشجوب وهو ابن نابت وإسماعيل أب له وجده القليل إبراهيم بن تاراح أي آذار وهو ابن ناحور وهذا آخر وهو ابن شاروح بن أرغفال أب له ابن عبر بن شالخ وهو ابن أوفخشذ أبوه سام أبوه نوح صائم قوام وهو ابن لامك ابن متو شالخ ابن خانوخ وهو فيما ودرخ إدريس فيما زعام يرد أبوه وهو ابن مهليل ابن قينا يعقوب يانيش شيث أبوه ابن آدم صلى عليه ربنا وسلم أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر وأمه آمينة والدها وهب يلي عبد مناف جدها وهو ابن زهرة يلي كلاب وفيه مع أبيه الانتساب ذكر مولده وإرضاعه صلى الله عليه وسلم وولد النبي عام الفيل أي في ربيع الأول الفضيل ليوم الاثنين مباركا أتى ليلتين من ربيع خلتا وقيل بل ذاك لثنتي عشرة وقيل بعد الفيل ذا بفت رب أربعين أو ثلاثين سنة ورد ذا الخلف وبعض وهانه وقد رأت إذ وضعته نورا خرج منها رأت القصور قصور بصرى قد أضاءت ووضع بصره إلى السماء مرتفع مات أبوه وله عمان وثلث وقيل بالنقصان عن قدر ذا بل صح كان حملا وأرضعته حين كان طفلا مع عمه حمزة ليث القوم ومع أبي سلام مات المخزوم ثويبة وهي إلى أبي لهب اعتقها وإنه حين انقلب هلكا رؤي نوما بشر حيبه لكن سقي بعتقه ثويبه وبعدها حليمة السعدية فظافرت بالدرات السنية نالت به خيرا وأي خير من ساعة ورغد ونير